سوف أذكر صفات الإنسان النرجسي المتكبر سواء رجل أو امرأة. كيف تكتشف المرأة أن زوجها هذا في خلال السنة الأولى من الزواج أن في هذه الصفة الذميمة، والعكس أيضا كيف يكتشف هو أن في زوجتي هذه الصفة؟ ما هو الحل؟ كيف تتصرف؟ هل له علاج؟ يعني هل هناك نوع أنواع من النرجسية عند الناس؟ والله سوف نوضح هذا كله، نسأل الله أن يهدينا سوى السبيل. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، اليوم الحقيقة درسنا عن صفة ذميمة، صفة لا يحبها أحد، صفة أدعو الله عز وجل ألا يتصف بها القائل ولا المستمع ولا من نحب، وأدعو الله عز وجل أن من فيه هذه الصفة أن يتوب الله عليه منها، لأنها خطيرة ومدمرة. ذم القرآن الكريم والسنة المطهرة يعني رذيلة الكبر والتعالي، لكن في العصر الحديث تحولت هذه المصيبة إلى مرض اجتماعي يصيب الكثيرين رجالا ونساء، بس إن كان الرجال أكثر. ويقول عنها العلماء النفس المحدثون بعدما أصبحت انتشرت المصطلحات النفسية في القرنين السابقين، الإنسان النرجسي، وأرجعوها إلى هذا الإنسان الذي كان معجبا بجماله ويقف على صفحة الماء في الآخر انتهى وانتحر، اللي هو يعني يقولون عنه السيكوباتي. هذا الإنسان النرجسي هذا مرض، علاجه أبسط من البساطة إذا أراد، وهي من القرآن ومن السنة. هذا الإنسان سبحان الله، يعني كيف تكتشف الزوجة في الشهور الستة الأولى أو السنة الأولى من الزواج، أو الزوج كيف يكتشف من السنة الأولى من زواجه أن شريكها أو شريكته في الحياة فيها هذه الصفة أو فيه هذه الصفة؟ أولا، الشخص النرجسي هذا المتكبر، يعني هو لا يقول أنا متكبر، لكن هو يعني حالاته، يعني أولا ليس له صديق، حتى أفلاطون سماه من زمن الحيوان الأكبر. عنده ثقافة الضرار، عارفين انتوا قضية مسجد الضرار الذي هدمه الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وبقية الآيات وأنتم تحفظون ما شاء الله. هذه ثقافة، يعني نستمد من مسجد الضرار ثقافة الضرار. فإذا كان الرسول قد هدم مسجدا لأنه يضر بالمسلمين، من باب أولى أن نهدم هؤلاء من حياتنا الذين يضرون بحياتنا، لأن الإنسان النرجسي يريد ترحيل الإسلام من بيته. شوف التعبير، شوف المستدمرين، أو كما يقال لكم في التاريخ المستعمرين، تاريخ المستعمرين، أن المستعمر يريد ترحيل أهل الدار والمواطنين الذين يعني يستوطنون وطنا ما بترحيلهم. فليه عنده هو قضية ترحيل؟ ما صفاته غير أنه ليس له صديق؟ عنده شعور دائما بالغا بأهمية ذاته، يعني هو سبحان الله ويرى أحقية التميز لديه، متميز سبحان الله، ويبالغ دائما في سرد واستعراضات منجزاته. أنا عملت، أنا اشتريت، أنا بعت، أنا تفوقت، أنا قلت في الاجتماع كذا، أنا أوقفت فلان عند حده. عنده كما يقولون أوهام حول النجاح، عنده هذا الشعور دائما، ودائما يعتقد التفوق دائما. يعني أنا بعد ما درست هذه الشخصيات من عشرات السنين، للأسف اكتشفت انها في ازدياد. 90% من الشعب العربي والمسلم للأسف الشديد مصاب بهذه المصيبة. يقولون ان 6% من الامريكان عندهم الشخص النرجسي. لا انا ارى يعني بما يصنعون 60% على الاقل. يعني المهم يعني عنده اوهام كما قلنا حول النجاح. عنده عقدة بانه معتقد انه متفوق عن غيره سبحان الله. عنده احتكار الحديث اذا جلس. لما اول ما يشوف حتى مع العالم. اول ما يجلس. بس انا لي وجهة نظر في تفسير الحديث هذا. انا لي قضية في منظور الآية من البعد الرابع. يا عم انت عندك بعد اول لما بعد رابع. انت مالك انت بالآية. يعني عندك دراسة العلم العلوم القرآن وعلم التفسير وعلم اللغة والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والآية المكية والآية المدنية ومقاصد الشريعة. عندك معلومات. لا لا لا لا ده كلام انت تقولوه انت في المنابر. لكن انا لي وجهة نظر. تعرف ايه تغير الموضوع على طول فورا. تحبطه بايه بان تفقده تميز. مش تميز هو مش تميز هو متميز لأسفل. يعني متميز في التسفل بهذا المنطق. يعني المهم دائما يحب ان يقلل من شأن الاخرين. الاخر ده عنده تافه ولا قيمة له. وبعدين تجد انه انسان والعياذ بالله يتصل بالاستغلال. يستغل اي شيء. يعني لو ورقة عندك يستغلها. يستغل الحوار. يستغل المجلس. يستغل المال. يستغل اي شيء. ثم لديه من العجرفة والغطرسة ما لو وزع على حي باكمله او مدينة باكملها لصار كلهم ابالسة. سبحان الله. اول ما يجد هذا الانسان النرجسي عدم اهتمام واكتراث او مش انت مش مرحب بيه بالدرجة يعني عنده صبر قليل. ما عندوش صبر. لا يحتمل. وعايز دايما يبقى مشار اليه بالبنان سبحان الله. وبعدين عنده الغضب السريع كرد فعل. امر طبيعي. عنده والعياذ بالله مفيش ضبط للمشاعر مطلقا. لا يضبط مشاعره. يثور يهدأ تقول هو مجنون هذا ولا سبحان الله. عنده كمان شعور بعدم الامان. من ناحية المال من ناحية العمل من ناحية الاولاد من دايما في توتر سبحان الله. يعني استطيع ان اقول انه يحب يتمحور حول نفسه. هو شايف نفسه انه هو مركز الكون. يعني مش الكعبة هي مركز الكون. لا هو كعبة الكون. يعني سبحان الله. وبعدين دائما بالذات مع زوجته واولاده الكبار دائما في حالة اللوم. يلومهم دائما. ينقص قدرهم. سبحان الله. وبعدين مع الزوج اذا كان زوج بهذا الشكل يتلاعب مشاعر زوجته. الصبح القرار الظهر القرار بالليل القرار. بل يجد متعة في ان يؤلمها ويؤذيها. دايما سبحان الله. يعني انا والله اعرف اناسا من 30-40 سنة يوميا تشتكي الزوجات تقول لك ايه هتزوج عليك هتركم لو مت هتاكلكم الكلاب. يا عم الله يرضى عليك والله يموت ولا تاكلهم الكلاب ولا غيره. ده الكلاب وفية. ده الكلاب هتحميهم. لا اله الا الله. عنده شو. وبعدين ما عندوش قدرة على التواصل العاطفي. دي يفتقدها. والحنان عنده حنان مؤقت. يتبخر سريعا. واصلا المصيبة لا يعترف بفضل الاخر. طيب لو قلبنا الموضوع هل في النساء نرجسيات فيه. بس هم خلة شوية. يعني تكون نرجسية بجمالها بأهلها بمالها بنسبها يعني سبحان الله. ولكن الدين يضبطها. أهم ازاي تعرف ان زوجتك نرجسية. اول سبحان الله العظيم ما تتكلم عن التضحيات. تتكلم انا ضحيت وعملت وسويت وتنازلت وقدمت سبحان الله. وبعدين حتى مع اولادها انا حملتكم 9 اشهر وارضعتكم سنتين. انت عايزة تحمليه 5 اشهر ياريت كان على خلي نزل واستريح منك سبحان الله. ورضعتك سنتين ياريت ما رضع لان اللبن اللي رضعه ده كان ضرر عليه. دايما يعني ابناؤها وبناتها يعانون منها لغاية ما يوصل سنهم 70 سنة وتظل امهم هذه شوكة. لكن وبعدين لا تقبل نصح ابنائها. يبقى ابنائها ما شاء الله متعلمين ومتعلمات. ابنها الأستاذ فلان والمفكر فلان والبنت ما شاء الله عليها لا قوة إلا بالله، واخدة دراسات وفهمة وأديبة ومهذبة وخلق، أبدا لا تسمعها، يعني لها أذان لكن لا تسمع، لا تسمع، سبحان الله. هذا الإنسان النرجسي سبحان الله طرفة، يعني يقال أن في محاضرة في زمن ما في الجامعة، فسمع الأستاذ صوت صفير من طالب، قال من الذي عمل هذا العمل؟ الكل سكت، فوصل المحاضرة بقى على السبورة ويكتب، وبعدين سمع صفيرا مرة أخرى تكرر يعني، فتوقف الأستاذ وقال خلاص المحاضرة انتهت، يعني استاء. يعني بس عايز أقول قبل أن أغادر المحاضرة معلومة قصة قد تنفعكم. مرة كنت خارج من الجامعة وجدت امرأة مسكينة على جلسة على الرصيف، فظننت أنها تريد شيئا، في حاجة يا خالة، في حاجة يا أمي، هو ما قالش كده يعني، بس يعني أنا ببسط الموضوع يعني أو بتصرف في القصة يعني. قالت له والله يا ابني عندي ابن غير شرعي والعياذ بالله، كبرته وعاق ودخلته الجامعة دي اللي انت خرج منها، وهو لا يقبل نصيحة، فممكن لو قابلته تنصحه؟ قالت طب وانا امي اعرفه كيف؟ قالت له هو دايما يكسر من الصفير. فنظر الطلبة كلهم اليه للولد يعني جميعا، فابتسم الاستاذ وقال هو انت يا ابني فكرني واخد الدكتوراه من سوق البغال؟ ما انا برضو بفهم يعني. فكشفه فيما يصنع. هذا انسان نرجسي. النرجسي ده سبحان الله العظيم يعني من ضمن صفاته ايضا يحب نثر الشائعات عنك دايما، او ده كذا، وتظن انه صالح بالشكل ده، لا تظن انها صالحه بما ترون، لا لا لا سبحان الله. وبعدين هو عنده قسوه قاسي جدا، وبعدين يحب لا يحمل مشاكله بنفسه، لا يحمل المشاكل للاخرين دايما دايما سبحان الله. وبعدين لا يتمتع بقبول احد، لا احد يحبه، مش حد، الناس تحب المتواضعين، ولكن ده لا يقبل ابدا، لا يقبل. عمر بن عبد العزيز لما دخل الى المسجد وداس على قدم رجل نائما في المسجد قبل الفجر، فاستيقظ الرجل مذعورا وامسك بتلابيب عمر وهو لا يعرفه، بالليل ظلمه سبحان الله الظلام، قال انت اعمى؟ قال عمر مبتسما كلا، فالحاشيه بتاعت ابن عبد العزيز يا امير المؤمنين، قال يسالني سؤالا اانت اعمى؟ قلت له كلا. اخر مصيبه عند الانسان المتكبر النرجسي السيكوباتي هذا انه لا يتعلم من ماضيه، لا يتعلم ابدا، التاريخ يعني يريه اسوا الصفات او اسوا النتائج وهو ابدا لا يتعلم. بقيت نقطه اخيره، هناك السيكوباتي الفكري، دي يعني نضيفها الى اولادنا وابنائنا من علماء النفس، وهم طبعا ما شاء الله يفهموا علماء الاجتماع وعلماء الانثروبولوجي والى اخره. اذكر قصه بسيطه وانهي بها الدرس، خلاص من الموضوع عن الكبر وعن المروق بعيدا وعدم قبول الدين كمصلح، الدين والله فيه كل العلاج، المهم لان لن تقوم للعرب قائمه الا اذا اعلنوا ولاءهم للاسلام، لا غير كده، ما لا تلف، لا تلف يمين ولا شمال خلاص. المهم في سنه 2003 ايام مصيبه احداث العراق واحتلال العراق وتمزيق العراق، ربنا يفك كرب العراقيين ويجعلهم على يدي او على قلب رجل واحد ان شاء الله وكل بلاد العرب والمسلمين. جماعه يقال عنهم المفكرين اللي هم يعني ملحدين بس مخففه اسمهم علمانيين او مثقفين، جمعهم وزير ثقافه عربي من الواجب اسمه مسلم يعني في بلد عربي في عاصمه عربيه، وعملوا مؤتمر اسمه نحو خطاب ثقافي جديد امام تحديات الحاضر، من تحديات الحاضر الى افاق المستقبل، ده اسم المؤتمر. ايه قرارات الموضوعات اللي درست في المؤتمر؟ شوف السيكوباتيه والنرجسيه حتى في الفكر رفض الاخر. اولا والعياذ بالله القران، دول كلهم مسلمين اللي حضروا، علماء يعني مفكرين يعني فلاسفه وادباء والى اخره. القران لم يعد صالحا لاداره الحياه لانه منتهي وضيق ومحدود والحياة غير محدودة، والعياذ بالله رب العالمين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الأحاديث كلها مكذوبة ولا يصح منها إلا عشرة، يعني الاحاديث على البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والسنن ومسلم الامام احمد والى اخره كلها الا 10 بس. سبحان الله. الصحابه ليسوا قدوه لانهم هم الذين نقلوا وزوروا لنا هذه الاحاديث. لا اله الا الله. وبعدين عايزين نحذف الـ الـ الـ الـ الـ الماده بتاعت القوانين التي تقول والدساتير التي تقول ان الدين الاسلامي هو الدين الرسمي. وبعدين نلغي التعليم الديني ونلغي المؤسسات الدينيه اللي مهيمنه لانها بتخرج، نلغي اللغه العربيه والله هذا في مقررات المؤتمر سبحان الله. وبعدين ننتهي ونمحو الفقه الاسلامي لانه ظلامي متخلف. المهم يعني بهذا بنقول يعني نقضي على الجذور الاصوليه للاسف الشديد. وكان احدهم يفخر في المؤتمر انه كان وراء اغلاق جامعه اسلاميه كبيره في التاريخ الاسلامي. المهم قارنت بين احتلال العراق 2003 ومقدرات هؤلاء اللي عندهم سيكوباتيه او نرجسيه فكريه في عداء الاسلام. طبعا الحمد لله اغلبهم قد مات، واللي عايش منهم داخل على 80 وفيهم اللي عدى 90 كمان. سبحان الله. اين ماذا سوف يقولون لله يوم القيامه؟ فانظر الى النرجسيه كيف توصل الانسان الى حد الكفر، الى حد الخروج من المله، الى حد سبحان الله تقليل من شان الدين واظهار هذا العداء. نسال الله سبحانه ان يحسن اخلاقنا. اللهم حسن لنا اخلاقنا وارزقنا باحسن الاخلاق، لا يرزق باحسنها الا انت، وجنبنا الموبقات وسيئ الاخلاق، لا يجنبنا اياها الا انت يا رب العالمين. واختم لنا بالصالحات واخرجنا من هذه الدنيا على الاسلام، وانصر الاسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.